الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا المتعلق بنواقض الوضوء، نحب أن نذكر هنا أمرا مهما بالنسبة للصيام، حيث يقول عز وجل: أياما معدودات، بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، أولا النداء للمؤمنين، وهذا من باب التشريف، فالله شرفهم حيث جعلهم أهلا لندائه: يا أيها الذين آمنوا. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه، فأنت انتبه إذا سمعت أو مر بك آية من كتاب الله تقول يا أيها الذين آمنوا فألق بالك لها. وكان سلفنا رضوان الله عليهم إمعانا منهم في فهم كتاب الله وحرصا على تطبيقه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. 10 آيات لا يتعدوها إلى 10 الأخرى حتى يعرفوا ما فيها من العلم، ليتفقه، ليسترشد، ليتعلم، والعمل ليطبقوا. ما هو يعرف الإنسان ولا يطبق له. كان حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. يا أيها الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الجازم، وهو قول وعمل واعتقاد. عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فلا بد من القول والعمل والاعتقاد. لو عمل الإنسان ولم يعتقد لا قيمة لذلك، لو اعتقد ولم يعمل لا قيمة لذلك، فهو قول وعمل واعتقاد. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالرجل إذا كان مطيعا فهو قوي الإيمان، وإذا كان عاصيا فهو قليل الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا كتبا، كتبا ومعناها فرض عليكم الصيام. لو أردنا أن نعرف معنى الصيام، الصيام لغة بمعنى الإمساك، الصيام لغة بمعنى الإمساك، مثل الزكاة لغة بمعنى النمى، الحج لغة بمعنى القصد، الصلاة لغة بمعنى الدعاء إلى آخره. الصيام لغة بمعنى الإمساك، ومنه الآية الكريمة: إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بمعنى إشكال. هذا ورد النص في القرآن، ومن قول العرب ما ورد في قول النابغة، حيث يقول: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللدمة، يعني خيل ممسكة وخيل مغيرة غير ممسكة. الصيام لغة بمعنى الإمساك، وشرعا هو إمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. هذا بنية. هنا أركان ثلاثة: أولا الامتناع عن الأكل والشرب، ثانيا النية، ثالثا الزمن. لو أن إنسانا مثلا قال الصيام الآن، نقول يعني من الساعة مثلا خمسة أو خمسة إلا ربع إلى الساعة ستة وعشر دقائق أو كذا، أنا بدلا عن هذا أصوم من العصر إلى من بكرة الصباح، نقول وقت محدد من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وقد فرض الصيام على هذه الأمة على مراحل. أولا كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوم عاشوراء ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم فرض الصيام. إلا أن الإنسان بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم ألزم الإنسان بالصيام إذا كان قادرا ولم يكن له عذر، لأن المرأة الحائض والنفساء والرجل المريض والمسافر لا يجب عليه، وإنما يفطرون. وكان من ناحية الزمن أيضا الله سبحانه وتعالى هيأ لعباده ويسر أمورهم. كان الصيام في بداية الأمر يبدأ من صلاة من وقت العشاء إلى بكرة أذان المغرب، يعني يوم وليلة يوم وليلة، وهذا في مشقة. وقد يكون أقل لو نام الإنسان قبل ذلك، فإنه يلزمه الإمساك. بمعنى لو أن إنسانا صعد وأذن المغرب وأراد أن يفطر، قال لأهله أحضروا الفطور، ذهبت زوجته وبنته أو أخته تحضر الفطور، وإذا به نعس نعم بعد المغرب بدقيقة أو دقيقتين، يقول خلاص ما دام نام لا أكل ولا شرب ولا يتناول شيء مما أحله الله. إلى متى؟ إلى بكرة المغرب. فهنا يعني بداية، البداية من صلاة العشاء، هذا إذا لم ينام. وأما إذا نام فمن وقت نومه ولو قبل صلاة العشاء، يعني يوم وليلة، ثم يسر الله وسهل، حيث يقول عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. هذا فيه تفسير وتيسير. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يقول عز وجل: أياما أياما معدودات. أيام أيام على صيغة جمع من جموع القلة، لم يقل سبحانه وتعالى مثلا أسابيع أو شهر أو أيام، لأجل أن ينتهز الإنسان هذه الفرصة وليسعى جهده علّه أن يكون من العتقاء من النار. لأن أيام يقول العلماء على صيغة جمع من جموع القلة، وجموع القلة سرعان ما تسير وتنتهي، لأجل أن ينتهز الإنسان فرص الخير والسويعات الفاضلة ويسعى جهده علّه أن يكون من العتقاء من النار. بالأمس كنا نستقبل الشهر، الليلة هذه عشرة، فصدق الله حيث يقول أياما معدودات. فإذا ما بذل الإنسان جهدا فإنه سوف ينتهي الشهر وهو إما شاهد لمن أطاع وامتثل وقام بما يجب أو شاهد على المهمل والمفرط. نسأل الله السلام. فأيام على صيغة جمع من جموع القلة، وجموع القلة أربعة لا خامس لها. ويقول فيها ابن مالك يا محمد أفعلة أفعول ثم فعل ثم أفعال جموع قلة أربعة. أفعلة أفعول ثم فعل ثم أفعال، أفعال على وزن أيام جموع القلة. فجاء به سبحانه على صيغة جمع من جموع القلة لأجل أن ينتبه الإنسان ولأجل أن يسعى جهده علّه أن يكون من العتقاء من النار. ونبدأ بدرسنا إن شاء الله فيما يتعلق بنواقض الوضوء. فنواقض الوضوء أولا الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج، بول رائح ريح أيا كان، طاهر نجس أي شيء يخرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء. حتى الريح ولو لم يكن أو لو خرج من مكان غير معتاد، كالريح إذا خرجت من القبل، الريح المعروف أنها تخرج من الدبر، فإذا خرجت الريح من القبل فإنها تنقض الوضوء. الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد، من أي مكان، من الفم، من الجوف، من البطن، من أي مكان، الخارج الفاحش النجس من الجسد. هذا تكلمنا على الخارج من السبيلين وعلى الخارج الفاحش النجس من الجسد. بقي أن نعرف الثالث وهو زوال العقل، لأن عندنا نواقض الوضوء، النواقض بمعنى المفسدات يعني التي تفسد الوضوء هي ثمانية، عرفت بالاستقراء ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وبقي زوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام. هذه ثمانية كلها تعتبر ناقضة للوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الثالث زوال عقل كحدوث جنون أو برسام. زوال العقل يعني إنسان فقد العقل، أصابه جنون، أو زال العقل في النوم نام، أو سكر، أو استعمل شيئا يذهب العقل، فكل هذا ناقض للوضوء. نعم. كثيرا كان أو قليلا إجماعا. نعم. أو تغذيته أي الأقل بسكر أو إغماء، يعني بشربه مسكر. نعم. أو إغماء أو دواء، أو دواء يعني بنج وكذا، فقد العقل، فقد يعني الإحساس، فإن هذا ينقض الوضوء. نعم. حتى بنوم، حتى لو نام الإنسان إلا النوم الخفيف من جالس، يعني إنسان جالس، وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤوسهم تخفق، يعني يصلون المغرب ويفقون ثم ينتظرون صلاة العشاء، فإذا طال عليهم الوقت بدأت رؤوسهم تخفق، فهذا اليسير لا يعتبر ناقضا للوضوء. لكن لو أن الإنسان مضطجع لا ينقض الوضوء، لو أنه متسلقي على ظهره ينقض الوضوء، لكن إذا كان جالسا أو واقفا فلا ينتقض الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العين وكاء السحر، العين وكاء السحر، فإذا نام الإنسان فقد السيطرة على هذا الوكاء. نعم. حتى بنوم. نعم. وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء، تمنع الناس، النائم لا يعرف، لا يعرف، لا يميز. ولذلك من أحكام الشريعة السمحة، الأحكام العظيمة، أن النائم مرفوع عنه القلب مهما قال، يعني لو قال عندي لفلان كذا، أو امرأتي فيها كذا، أو أنا زوجت ابنتي فلانة كذا وهو نائم، فهذا لا يعتد به، لأن النائم مرفوع عنه القلم. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. فهنا إذا نام وقد توضأ فإنه يعتبر وضوءه قد انتقض، فإذا استيقظ من نومه فلا بد أن يجدد الوضوء، وإذا احتلم وهو نائم فلا بد أن يغتسل، ما يكفي أن يتوضأ. إذا نام وأصبح لا يعي ما يحصل له فإنه يجب عليه الوضوء، وإذا احتلم فلا بد أن يتوضأ أن يغتسل. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعة: العين مكاء السحر، فمن نام والسحر هي حلقة الدبر، فالعين هي وكاؤها، فإذا يعني غابت العين ونام الإنسان فإنه يعتبر لا يفقد السيطرة على السحر، والسحر هي حلقة الدبر. نعم. فمن نام فليتوضأ. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه يرفع: العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الوكاء الرباط، فإذا الإنسان في صحوه وإدراكه فالرباط لحلقة الدبر عن خروج ريح أو غيره يعني محكم، فإذا نام الإنسان استطلق الوكاء، أصبح لا يسيطر على شيء ولا يدري عن شيء. نعم. رواه أحمد والدارقطني والسحر حلقة الدبر. نعم. وسئل أحمد عن حديثين فقال: حديث علي أثبت وأقوى. حديث عن معاوية رضي الله عنه وآخر عن علي رضي الله عنه، ويقول حديث علي أثبت. نعم. حديث علي أثبت وأقوى. وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوب ما هو آخر منه، يعني إذا أوجبنا على الإنسان أن يتوضأ بنومه فمن باب أولى أن يتوضأ إذا جن أو أغمي عليه أو سكر، لأن هذه أشد. نعم. كالجنون والسكر، ولأن ذلك مذنة الحدث. نعم. فأقيم مقاما، يعني غياب النوم هذا أو فقد الإنسان السيطرة على حلقة الدبر مذنة الحدث، فغلب على هذا الجانب، يعني مو أكيد أنه حدث، لا، بس أنه مذنة الحدث. نعم. فأقيم مقاما. نعم. قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلحم على المخرج ولم يخرج منه شيء إلهاقا بالغالب. ولو أنه وضع سدادة على المخرج وبدون أن يخرج شيء، لو وضع مثلا سدادة أو محكام أو شطرطون أو شيء بحيث أنه ما يمكن يخرج شيء، لكن لأجل الغالب ولو وضع هذا اللجام ولو وضع هذا الحاجز ولو وضع هذا الحائل، فإنه إذا نام فإن النوم يعتبر ناقضا للوضوء، لأن زوال العقل من الأمور التي تنقض الوضوء. نعم. إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كان أو يسيرا. النوم النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينقض الوضوء، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نامت عيناني فلا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم، إذا نامت عيناي فلا ينام قلبي. نعم. لأن نومه كان يقع على عيني دون قلبي كما صح عنه. وإلا نوم اليسير عرفا من جالس، إنسان جالس هكذا ثم بدأ يخفض رأسه ينتظر الصلاة وبدأ، هذا يصير ما يعتبر نوم، بحيث أنه لو حدثته لقلت يا فلان يقول لك نعم، هذا ما يعتبر نوم. نعم. لحديث أنس رضي الله عنه: يكون في كامل وعي أو في كامل إدراكه لكنه لا يعتبر نوما. نعم. كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الإشاء الآخرة حتى تفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. نعم. رواه أبو داود. ولأنه يكثر وقوعه من منتظر الصلاة، من اللي ينتظرون الصلاة، إنسان يصلي المغرب ثم ينتظر بعد صلاة العشاء، فقد يكون هو جالس يخفق رأسه يعتبر عنده نوم يسير، فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. فعوفي عنه للمشقة. نعم. وإن رأى رؤيا فهو كثير، يعني هو جالس ينتظر الصلاة لكن رأى رؤيا، فإذا رأى رؤيا معناه أنه مستغرق، لو لم يكن مستغرقا ما رأى هذه الرؤيا، رأى أنه كذا أو أنه فعل كذا أو أنه يفعل كذا، فإذا نام ولو نوما يسيرا ورأى رؤيا نقول بأن الوضوء قد انتقض ولا بد من إعادته. فوجود الرؤيا دليلا على عمق النوم وعلى بعده. نعم. وإن رأى رؤيا فهو كثير وعنه لا وهو أذهب، وإن خطر بباله شيء لا يجري أرؤيا هو أرؤيا أو حديث نفس فلا نقض. وإلا اليسير عرفا من قائم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنه كان ينتهز الفرصة إذا جاءت نوبة خالته ميمونة بنت الحارث، لأن ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس، فينتهز فرصة وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم عند خالته فيذهب وينام لديهم لأجل أن ينقل أو أن يقف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه، في تهجده، في عبادته، في نومه، فينقل ذلك للأمة، فيقول رضي الله كثيرا ما يقول رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة، رواه مسلم. ولأنه يشبه الجالس بالتحفظ، يعني القائم يشبه الجالس بالتحفظ بل أشد القائم، لكن إذا كان مضطجع أو متسلقي على ظهره أو متكي على مسناد أو على أريكة فإنه لا يملك نفسه في هذه الحالة. نعم. ولأنه يشبه الجالس بالتحفظ وإجماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث. لا الحدث. نعم. لا إن كان النوم اليسير، إن كان النوم اليسير مع الاحتباء يكون كل جسمه أخذ راحة كاملة، قد يخرج منه شيء وهو لا يدري، أو متكي على أريكة أو على وسادة أو على مخدة أو مضطجع على مرتبة، فهذا قد يخرج منه الحدث. نعم. لا إن كان النوم اليسير مع احتباء أو اتكاء أو استناد فينقض مطلقا كنوم المضطجع، وعلم منه النقد باليسير أيضا من راكين من الراكع، لأن الراكع قد يكون مهيئ لخروج الحدث، أو الساجد قد يكون مهيئ، لكن الجالس أو الواقف لا، لكن الراكع أو الساجد قد يخرج منه حدث وهو لا يشعر بذلك. نعم. من راكين وساجد. الرابع، وصلى الله وسلم اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.